يقول كل كلمة نكاح في القرآن الكريم معناها التزويج، معناها التزويج، كقوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وغيرها من الآيات. فإن معنى النكاح هو التزويج، معنى النكاح هو التزويج، إلا موضع واحد في سورة النساء في أولها، النساء ورد فيها كلمة النكاح أكثر من مرة، فهو يشير إلى أن أول لفظ في النكاح في أول النكاح في أول النساء قال فإن النكاح هناك له معنى آخر، قال ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مرى. بغير شك، لا تشك أن النكاح في القرآن هو التزويج، النكاح هو الزواج. قال إلا الذي، قال إلا بأولى النساء، يقول إلا أول النساء في قوله تعالى إذا بلغوا النكاح فالحلم عند الممعن النظر. يقول هذه كلمة النكاح هنا ليست التزويج، إذا بلغوا النكاح أي إذا بلغوا الحلم، بمعنى أنهم بلغوا سن التكليف، فهذا معنى بلغوا النكاح في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا. فيقول هذه الآية، الآية السادسة من سورة النساء حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، في ما يتعلق باليتامى إذا بلغوا النكاح حيث بلغوا سن التكليف وأصبحوا راشدين عاقلين يحسنون التصرف فإن المال يدفع لهم، فادفعوا إليهم أموالهم ويدفع له المال. يقول إن كلمة النكاح في القرآن هي الزواج، إلا هذا الموضوع ليس المراد به الزواج، وإنما المراد به، المراد به البلوغ، سن البلوغ، المراد به سن البلوغ أو الحلم. طيب هل هذا هو المستثنى فقط ولا هناك من آيات أخرى؟ ويقول لم يستثنى من النكاح إلا موضع واحد في سورة النساء. طيب هل هناك مواضع أخرى ولا نكتفي بما ذكره المؤلف؟ ها؟ لحد يضيف لنا في موضع آخر في سورة البقرة، في سورة البقرة في موضع آخر في قوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن المراد بالنكاح هنا ليس المراد بالنكاح لا التزويج ولا الحلم الرشد سن التكليف، المراد به هنا الوطء، فليس معناه لا هذا ولا هذا. فيمكن أن نأتي بعبارة ونقول أن الزواج، أن النكاح في القرآن إذا جاء فالمراد به الزواج إلا موضعين، موضع النساء بمعنى البلوغ، وموضع آية البقرة بمعنى الوطء حتى تنكح زوجا غيره. فإن كلمة حتى تنكح زوجا غيره ليس المراد به الزواج، لأن لو تزوجت برجل، لو تزوجت هذه المطلقة ثلاثا، لو تزوجت برجل ثم طلقها فإنها لا تعود الأول، لا تعود الأول حتى يتزوجها هذا الرجل الثاني ويطأها، يحصل بينهما معاشرة، فإن لم يطأها فلا تحل. فكلمة حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يحصل النكاح وهو الوطء بين المرأة والرجل الثاني، فإذا وطأها ثم طلقها باختياره حلت للأول، المطلقة ثلاثا حلت للأول وذهبت الطلاقات الثلاث، هذا في الطلاق البائن، في الطلاق البائن. فكلمة النكاح في هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره معناها الوطء، والنكاح في آية النساء معناها البلوغ، ويبقى عندنا النكاح في أصله هو الزواج، هذا معناه هو الزواج. فيكون استثناء لمعنيين، فتكون كلمة النكاح في القرآن من الألفاظ المشتركة التي تعطي ثلاثة معاني، تعطينا ثلاثة معاني، تعطينا ثلاثة معاني.